هذا النشيد إهداء لمحب الشهيد حسن القطروي الملقب بأبو مسلمة المقدسي رحمه الله تعالى. يا راحمي تسمعون توجهي وتوجه الدنيا معي أودعكم بدمعات العيون أودعكم وأنتم لي عيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني أودعكم بدمعات العيون أودعكم وأنتم لي عيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني أراكم ذاهبين ولن تعودوا أكاد أصيح إخواني خذوني فلست أطيق عيشا لا تراكم به عيني وقد فارقتوني أودعكم بدمعات العيون أودعكم وأنتم لي عيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني ألا يا إخوة في الله دمتم على المأساة خير معين وكنتم في طريق الشوك وردا يفوح شذاه وقرا من غصوني أودعكم بدمعات العيون أودعكم وأنتم لي عيوني أودعكم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون يا راحمي هل تسمعون توجهي